أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وكبر إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله Love. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم لنا لقاء آخر إن شاء الله.